الليل الليل عين الليل يا عين يا الليل يا عين الليل يا الليل أم الزمن ومن عمين وناس فيا أم الزمن ما دفعت من إخلاصي غدري وقاسية ما دفعت من مني ساكت وبداري ما بتكلمش ولاك مني صابر ولاك مني صابر على جرحي ما بتكلمش